السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني وأحبابي في الله، يوم عرفات ذكر في القرآن 4 مرات، رمضان ذكر مرة واحدة. على فكرة أنا عامل لكم 7 على الصفحة الرسمية دلوقتي، اللي في أول نص ساعة من هذه اللحظة هيكتب في تعليق ال4 مرات اللي ذكر فيه يوم عرفات في القرآن له أنا ضمن له 10,000 جنيه من إدارة الصفحة. اللي هيكتب ال4 مرات اللي ذكر فيها عرفات في القرآن. طيب انا عايز اقول لكم ايه؟ عايز اقول لكم ان النهاردة اعظم 10 فرص في الحياة يا اخواننا يوم عرفات. يوم عرفات ده الله بيتنزل، الله بيتجلى في العشي. العشي يعني من الظهر للمغرب. يعني انا بكلمكم دلوقتي والله متجلي، بكلمكم دلوقتي والله متنزل، بكلمكم دلوقتي والله سبحانه وتعالى زي ما النبي قال صحيح مسلم وانه يدنو سبحانه وتعالى. ايه ال10 فرص اللي انت ممكن تكسبهم النهاردة؟ ال10 صفقات بتوع عمرك اللي انت ممكن تفوزي بهم النهاردة. رقم 1، الفوز بتجلي الله. يعني ايه تجلي الله؟ وانه يتجلى كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ربنا في يوم عرفة. يعني ايه التجلي يا جماعة؟ التجلي ده انا دورت عليه في جميع الاحاديث ما لقيتوش غير في يوم المزيد في الجنة، ان الله بيتجلى على اهل الجنة عشان يغير لهم نعيم الجنة كله ويجدد لهم نعيم الجنة كله. يبقى التجلي مرتبط باعظم لحظة كرم لله في الجنة وفي الفردوس الاعلى. يبقى لما ربنا يتجلى علينا النهاردة يبقى معناها ده يوم العطاء العظيم. الجلاء يا جماعة يعني انكشاف الحجب، يعني حاجة كانت خفية وهتبان، يعني حاجة هتبقى جلية. يعني النهاردة يلي ما انتش عارف كرم ربنا هتعرف النهاردة كرمه، يلي ما انتش عارف عطاءه هتعرف النهاردة عطاءه. الفرصة الثانية من فرص العمر في عرفة ان هو فرصة القرب من الله زي ما النبي عليه الصلاة والسلام قال في صحيح مسلم وانه يدنو. يعني ربنا قريب قوي منك النهاردة، ربنا قريب قوي منك النهاردة. يلي نفسكم في قرب الله، يلي نفسكم مشتاقين للجنة عشان الجار قبل الدار، النهاردة في اعظم فرصة للقرب من الله. رقم 3، فرصة المغفرة. ان يوم عرف الصيام وصيامه بس، خد بالك ان مش اعظم عمل في يوم عرفة هو الصيام، ده ممكن الذكر يبقى اعظم سببا من الصيام. فاذا كان الصيام بس بيكفر ذنوب 2 سنين، امال باقي الاعمال الصالحة وتفطير الصائمين والدعاء والتهليل والذكر كل ده هيعمل ايه يوم عرفة؟ الصيام بس بيكفر ذنوب 2 سنين. 2 سنين يعني الثانية بتكفر ذنوب نص ساعة. نص ساعة دي انت اتفرجت على موقع وحش وبعد كده وقعت في معصية سر. نص ساعة دي يعني مكالمة ضايعة اتكتب عليك فيها سيئات مهولة والعياذ بالله. تخيل بقى الثانية النهاردة بتتحسب اليوم ده بالثانية. رقم 3، فرصة المغفرة. رقم 4، فرصة العتق من النار. يعني العفو العام والشامل. يعني اللي فات مات، يعني كل اللي فات خلاص. يعني ايه عتق من النار؟ يعني واحد عمل ذنب اتكتب بناء عليه في قائمة الانتظار والترقب في جهنم، جهنم مستنيه يوم القيامة بتترصد له كانت مرصادة ويتمسح اسمه من على قوائم الانتظار والترقب من جهنم. خلاص يا جماعة ده رقم 4. رقم 5، فعرف فرصة الاجابة. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول خير الدعاء دعاء عرفة. يعني اكتر دعاء يجي في حياتك خير بسببه. الرسول عليه الصلاة والسلام يقول اذا تمنى احدكم، يعني لو تمنى على الله ورفع ايده وقال يا رب فليستكثر. اطلب كتير كتير كتير النهاردة فانما يسأل ربه. انت بتطلب من اللي اداكي سمعك وبصرك وكلتك، يعني انت نفسك في زوج، زوج اللي اغلى ولا سمعك وبصرك؟ انت نفسك في شقة او وظيفة، وظيفة وشقة اللي اغلى ولا قلبك وكبدك وكلتك؟ ربنا اداك اللي مفيش حاجة في الدنيا اغلى منها بعد كده. متخيلين يا جماعة؟ نسأل الله العفو والعافية. الفوز رقم 6 بعد فرصة العتق من النار وفرصة المغفرة وفرصة اجابة الدعاء خير الدعاء يوم عرفة وفرصة القرب من الله وفرصة التجلي، تجلي الله ليعطينا. رقم 6، فرصة تجديد العهد مع الله. اول عرفات في التاريخ مذكور في قول الله واذ اخذ ربك من بني ادم من ظهورهم ذريتهم واشهدهم على انفسهم الست بربكم. ده اول عرفات في تاريخ البشرية. النهاردة انت بتيجي تجدد العهد تاني. عشان كده النهاردة افضل ذكر لا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. لانك بتجدد العهد على ان لسه مفيش في قلب غيرك، لسه فطرتي قبلتها هو انت بس. يا رب انا يا رب النهاردة هرصف زوايا قلبي وهوحد وجهتي عليك، النهاردة بجدد العهد على التوحيد معاك. رقم 7، فرصة المباهاة، وان الله يباهي بهم الملائكة ويباهي اهل السماء باهل الارض في هذا اليوم. فرصة، عشان كده الصحابة كانوا بيروحوا الجامع في اليوم ده. انا بقولك النهاردة يلا اجري على الجامع، يلا خدي ولادك وقعدي اعبدي ربنا لحد المغرب. النهاردة مش يوم تنظيف البيت، النهاردة مش يوم عمل الاكل، النهاردة مش يوم عمل الترمس والحمص والحاجات الجميلة دي، النهاردة يوم العبادة لحد المغرب يا جماعة. يا اخوانا ده يوم فرصة ولقطة، واللي انت هتدعي لها بظاهر الغيب الملائكة هتقول لك ولك بمثل. انت متخيل؟ عشان كده الصحابة زي ابن عباس كانوا بيروحوا يقعدوا في الجامع من الظهر للمغرب يوم عرفة، حتى وهم مش في الحج. ليه؟ عشان يتعرضوا لمباهاة الله للملائكة. يا رب احنا بنقلدهم لان احنا ما قدرناش نبقى معاهم. رقم 8، يوم تحطيم ابليس، فرصة الاخذ بالصقر من ابليس، فرصة انك تخلي النهاردة يلطم ويقول شاء عمر ضاع، ان انا بقالي سنة قاعدة ضل المسلمين وربنا في ساعة غفر لهم ذنوبهم. عشان كده النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ما رأيت ما رؤي الشيطان احقر ولا اصغر ولا اضحر ولا اغيظ. الشيطان النهارده بيجيله بانيك اتاك، الشيطان النهارده الشيطان عنده عرفات فوبيا، الشيطان عنده مرض نفسي من عرفات. يا جماعه اضحر ولا اغيظ ولا احقر ولا اصغر من يوم عرفه. ليه؟ لان ربنا بيرحم العباد. فالنهارده فرصه الصقر من ابليس وحرق قلب ابليس. رقم 9، الفرصه 9، من اعظم فرص في الحياه النهارده فعرفت الفرصة 9، فرصة التأمين على المستقبل. يعني ايه؟ يوم عرفة يا جماعة مش بيكفر ذنوب اي سنتين، لا، ده سنة فاتت وسنة جاية. العمل الوحيد في الاسلام اللي بيبقى فيه تأمين على ذنوب سنة جاية انت لسه ما عملتهاش هو يوم عرفة. اما دورت في السنة كلها ما لقيتش غير عمل واحد بس اللي فيه تأمين على المستقبل تاني، عارفين هو ايه؟ انك انت تشهد بدر، ان الله لعل الله اطلع على اهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. تخيل بقى ان الفرصة دي، الفرصة دي راحت خلاص من 1400 سنة، الفرصة دي لنا الوقت في يوم عرفة. يعني عرفة لوحده عباد ربنا فيه والصيام فيه كافي لدخول الجنة. ازاي؟ لانك انت السنة اللي فاتت اتغفرت واللي جاية مأمن عليها. فلو انت بعد 10 سنين، لو انت كل سنة بتفوز بعرفة باذن الله، مت قبل عرفة اللي بعده انت ميت وانت ذنوبك مغفورة اصلا. تخيلوا بقى الفرصة 10، النهاردة فرصة معرفة الله، النهاردة هنعرف كرم الله. يا جماعة كل اللي انا قلته ده ما عرفكوش ربنا، كل اللي انا قلته ده ان هو بيتجلى عشانك، بيبنو منك النهاردة، ان هو بيبقى بيك الملائكة، انه فرحان بعبادتك، انه بيغفر لك ذنوبك، انه بيحرق قلب ابليس على الذنوب اللي انت وقعت فيها وبيعتق رقبتك من النار. النهارده يوم تجلي الله بالرحمه، النهارده يوم تجلي الله بالمغفره، النهارده يوم تجلي الله بالعطاء والكرم، النهارده يوم تجلي الله بالوهم والتحنن، النهارده يوم تجلي الله بالعفو. يلا حاطين حواجز وهميه بينكم وبين ربنا. يوم عرفه اسمع لمسمع يخليكم تعرفوه، تعرفوا من هو الله، تعرفوا كرمه، تعرفوا لطفه، تعرفوا رحمته، تعرفوا هو رايد بيكم الخير قد ايه. ما عدتش تقولي ذنوبي منعاني ان انا اقول يا رب، ما عدتش تقول انا ربنا مش هيستجيب لي لان انا وحش. ربنا اكرم من خيالكم. حطموا الحواجز الوهميه اللي بينكم وبين ربنا. يلا قوم اجري على الجامع الوقت بقى، اقعد في بيت ايمان اعبد ربنا. يلا بقى اولم مراتك واولادك واقعد اعبد ربنا للمغرب. يلا يا جماعه نرفع ايدنا وندعي شويه وشويه، نقعد نقول لا اله الا الله وحده لا شريك كلا له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. نحن الان يا امة محمد في وقت تنزل الله، النهار الوحيد اللي ربنا بيتنزل فيه في السنة كلها. نحن الان يا امة محمد في وقت تجلي الله، نحن الان يا امة محمد في وقت ان الله يدنو من عباده. يا امة محمد لا تضيعوا اعظم 10 فرص في حياتكم، الله جمعه لكم حزمة واحدة كده وان باكج كده في هذا اليوم المبارك في يوم معرفة الله. عشان كده والعادية تضبحة، ربنا وصف الدواب وهي خارجة من عرفة بيقول بتعدو وبتنهج من كتر العدو، فالموريات قطحة من كتر السرعة بتضرب الارض برجلها تطلع شرار في ليل مزدلفة. ليه؟ لان خلاص عرفت ربنا في عرفات، بعد عرفات وصفت الهمم والعزائم بالقمة، وصف العباد الصالحين بقمة السرعة في الانطلاق الى الله. يوم هيغير حياتك، يوم هيصحح مسارك، يوم هيرصف زوايا قلبك، يوم هيعدل وجهة حياتك. هتخرج من عرفات عارف ايه مين هو الله، عارف كرم الله، عارف لطف الله، مش هتيأس من رحمته تاني، مش هتحبطي من كرمه تاني، مش هتقول هو ربنا معقول يستجيب لي تاني. ما عدناش هنعيش احباط ويأس بعد عرفات الله، بعد هذا اليوم العظيم. اللهم افتح علينا في الدعاء في هذا اليوم المبارك، اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم اعطك رقابنا اليوم من النار، اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، اللهم اغفر لنا ما اسررنا وما اعلنا وما قدمنا وما اخرنا، اللهم رد الاقصى الصليب، اللهم دمر اليهود، اللهم ايقظ شباب الامه وردهم الى دينك ردا جميلا، اللهم اهد عبادك، اللهم تب على عبادك، اللهم ارزق فتيات المسلمين الحجاب الشرعي الذي ترضى به عنهم، اللهم ارض عنا، اللهم اعطنا، اللهم اد عنا ديوننا، اللهم عافنا في ابداننا، اللهم اشف امراضنا، اللهم اصلح مالنا، اللهم وفقنا وارشدنا واهدنا وسددنا وبالحق ايدنا، اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا، اللهم استعملنا ولا تستبدل بنا، اللهم ارضنا وارض، اللهم ارضنا وارض عنا، اللهم اعطنا ولا تحرمنا، اللهم انا نعوذ بك من زوال نعمتك وتحول عافيتك وفجاءة نقمتك وجميع سخطك، اللهم امين. اخواني واخواتي في الله، ان شاء الله قبل المغرب هبسلكوا دعاء بقى ندعي مع بعض كده، هبقى من المسجد باذن الله سبحانه وتعالى. ولو حد منكم كان عارف في خلال النص ساعة يجيب الاربع ايات اللي بيتكلموا عن عرفات الله في القرآن، هعلن عن اسمه او اسمها في خلال نص ساعة باذن الله سبحانه وتعالى، هعلن عن اسمه وان له جايزة 10,000 جنيه من ادارة الصفحة باذن الله. ما اجتهدوا ما تضيعوش لحظة في خارج الدعاء والعبادة باذن الله.